بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وإن شاء الله تعالى سأتلقى أسئلتكم واستفساراتكم، وأسأل الله أن يستخرج مني ما يرضيه عني، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبع ما ليس عندك، فما هو تفسيره؟ الجواب بحول الملك الوهاب، بالمثال يتضح المقال. أتى رجل يريد سيارة مثلا تويوتا، وأنا ليس عندي هذه السيارة، ولكن هي عند جاري في معرض، فأنا أبيعها له وأنا لا أمتلك هذه السيارة. فالرسول عليه السلام نهى أن يبيع المرء ما لا يملك، أيا كانت سيارة، ثلاجة، بوتاجاز، غسالة، يعني ما يسمى بغرفة الجلوس، غرفة النوم، أي شيء مما أباحه الله وأحله لا يجوز لك بيعه إلا إذا كنت مالكا له وفي حوزتك، والله أعلم. في بعض الأحيان أجدد وضوئي بدون استنجاء لأن ليس هناك نظافة في مراحيض مجمع الكليات عزكم الله، فهل وضوئي صحيح؟ إن المرأة لا يلزمه الاستنجاء ولا الاستجمار ما لم يقض حاجته، فإن الاستنجاء والاستجمار يكون عند قضاء الحاجة من تبول أو تغوط أعزكم الله. أي نعم. أما إذا أراد أن يتوضأ وهو ليس في حاجة أن يقضي حاجته فيتوضأ مباشرة، فإن دخل وقام بالاستنجاء والاستجمار دون قضاء حاجة فقد أدخل في الدين ما ليس فيه، قد أدخل في الدين ما ليس فيه. أي نعم. وهذا تكلف. أي نعم. نسأل الله التوفيق والتعلم. ما حكم إقامة سرادق العزاء بإسراف وبذخ؟ هذا من المحدثات ومن البدع، وثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي نعم. هذا أولا. طب وثانيا؟ ثانيا بارك الله فيك، نحن في حاجة أن نكون عقلاء، أن نكون عقلاء. فهذه التكاليف إن كانت 10,000 أو أكثر أو أقل، لماذا لا أضعها في مسجد أو في مستشفى أو في شراء كتب لطلاب العلم أو ليتيم أو أرملة مسكينة أو يتيم مسكين أو ما كان على شاكلة ذلك، مما ينفع الميت وينفعك أنت يا من دللت على هذا الخير. مثلا نحن في مجلس مثل هذا المجلس ندرس كتاب، كل واحد في حاجة أن يكون معه الكتاب، في واحد قادر يشتري الكتاب واحد غير قادر يشتري الكتاب. فلو اشتريت هذا الكتاب للطلاب كان في صحيفة حسناتك وعداد الحسنات شغال بفضل الله عز وجل. هذا على سبيل المثال وليس الحصر. فكيف بالأمور الأخرى؟ نسأل الله تعالى أن يحسن الخاتمة. أين؟ إذن إقامة الصرادق وإحضار المقرئ وطقم القهوة هذا من البدع والمحدثات ومن الإسراف والتبذير، وأنصحك ألا تفعل هذا حتى لا تأثم، حتى لا تأثم. طيب أدلك على ماذا؟ أدلك أولا على شراء كتب لطلاب العلم ينتفعون بها، أدلك على كفالة عالم طالب علم محفظ للقرآن، أدلك على ماذا؟ على كفالة يتيم محتاج، أرملة محتاجة، إلى غير ذلك من هذه الأشياء أدلك عليها. بارك الله فيك. والله أعلم. تقول السائلة: هل يجوز الدراسة في كلية مختلطة مع عدم الخضوع بالقول وارتداء الملابس الشرعية كاملة؟ وهل يجوز أن أدعى بأن أكون معيدة في الكلية أم لا يجوز العمل بذلك أصلا؟ هل سمعتم السؤال؟ هذا سؤال مهم جدا، مهم جدا. إذا ذاكرت البنت في دارها وذهبت إلى الامتحانات بمحرم إن كان مسافة قصر فلا حرج في ذلك، هذا أولا. أما ذهابها إلى جامعة مختلطة فهذا لا يجوز وهذا محرم. أين؟ فيقول ولي أمرها: لقد ربيت ابنتي وأحسنت تربيتها. هذا كله كلام مردود، لأنك إذا هناك من يضع النار بجوار البنزين ثم يطلب من الله الستر، هذا رجل أخذ بالأسباب أم لم يأخذ بالأسباب؟ لم يأخذ بالأسباب. ابعد النار عن البنزين واطلب من الله الستر. رجل يطلب الولد ولم يتزوج، هذا رجل أخذ بالأسباب أم لم يأخذ بالأسباب؟ أخذ بالأسباب. فكذلك أنت لا تدفع بابنتك وسط الشباب وتقول لقد أحسنت تربيتها، أنت رجل كذوب كذاب، وأنت رجل لست واقعيا. والغالب أن زوجتك هي التي تحكمك، لأن أنت تميل إلى الخير، فزوجتك تقول لك إن ابنة عمها وابنة خالها وجارتها قد حصلنا على البكالوريوس والليسانس، ولا بد للبنت أن تحصل على البكالوريوس والليسانس حتى ولو تلبست بحرام، فلا حرج في ذلك. تقول لك هكذا زوجة، ثم أمرها يسير عليك، وذلك لضعف إيمانك، وذلك لجهلك، وذلك لضعف شخصيتك، وذلك لضعف مخافتك من الله عز وجل، فضلا على أنك لم تجتهد على امرأتك هذه لترقى بها في سبيل الله عز وجل، أي لترقى بها إلى الوصول إلى الصراط المستقيم. هذا الكلام وهذه الإجابة التي أجبتها لن تعجب جل الناس، لكن نحن ليس عندنا في الفتاوى ما يطلبه المستمعون، ليس عندنا في الفتاوى ما يطلبه المستمعون. رضيت انت ولا سخط؟ نحن نريد رضاء الله ونفر قدر استطاعتنا من سخط الله، نحن نجري ونسعى وراء رضاء الله ما استطعنا الى ذلك سبيلا، ونفر ما استطعنا من سخط الله عز وجل. فإن الناس ينظرون لبعضهم بعض، وتجد الرجل خطيبا للجمعة وإماما للمسجد وتجده ملتحيا فضلا على الحليق، يعني خدت لك كيف؟ أيوة. ولكن لا يكترث بهذه القضايا. يقول: هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام متزمتون، متزمتون ومتشددون، خدت بالك ازاي؟ ولما يكون واحد بقى تكلمه يبلع فريقه ولف في رقبته، يقول لك: يا مولانا الله غفور رحيم، والاعمال بالنيات، ونعمل ايه، نحن في عالم الفضائيات وعالم الانترنت. يا اخي انا بقول لك قال الله تعالى وقال رسوله، تقول انا في عالم الفضائيات وفي عالم الانترنت، انت عبد لله ولا مش عبد لله؟ وهم ان تكون عبدا لله او عبدا لغير الله. فاذا كنت انا وانت عبيدا لله ننفذ اوامر الله، طب افرض ما نفذتش امر، اكون مقرا انني مخطئ، مش يعني اجمع بين خطأين، يبقى انا اخطأت واقول انني على صواب بحجة ان الشيخ فلان والاستاذ الدكتور فلان فعل كذا وفعل. يا اخواني نحن قدوتنا واسوتنا هو امام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن محمد، الذي اول من يقرع باب الجنة صلوات الله وسلامه عليه، والله اعلم. تقول السائلة: إخواني تركوني وأنا أرملة، فهل علي ذنب إذا لم أعزمهم في فرح ابني لأن نفسيتهم ليست جيدة من ناحيتي؟ يا أختاه، أنا أنصح نفسي وأنصحك وعموم الأمة بثلاث كلمات: صلي من قطعك، واعطي من حرمك، واعفو عن من ظلمك، وانتهى الأمر. يعني إيه؟ يعني تدعيه، تدعيه، لأن الله تعالى قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأبصرهم. طب ربنا قال إيه؟ ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. فأنت ستقابل السيئة بالحسنة، فأنت ستقابل السيئة. أنا أعلم أن الكلام يسير والعمل لا يكون يسيرا إلا على من يسره الله عليه، والعمل في هذا يحتاج إلى شيئين: الأول وما توفيقي إلا بالله، والثاني والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وبهذين الأمرين يتحقق العمل إن شاء الله، والله أعلم. أتابكم الله. تقول: صديقتي معها شاب في الدراسة وهي معجبة به وتحسبه على خير وخلق. هذا الذي أتكلم عنه، هذا هو ألم يضع ربنا الرغبة في الرجال للنساء والعكس؟ بلى، هذه أمور يا جماعة أصلا أمور جبلية. إذا كان الواحد بيبقى راجل عنده 60 سنة و70 سنة ويرغب ويرغب، طب ده راجل خلاص هيدخل قبر اهو 70 سنة و 60 سنة وبعد، طب ما هو الشاب اللي عنده 18 و20 يعمل ايه؟ وهذه البنت قبل أن تذهب إلى الجامعة وقفت أمام المرآة ساعة تتجمل وتتزين وكأن ليلة عرسها هذه الليلة، والشاب نفس الترتيب كأنه من أهل قوله: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يا ابني ده للنسوان مش ليك أنت، يقف يلبس المنطلون ويلع المنطلون ويخلع المنطلون ده ويذهب إلى الحلاق مش عارف يعمل إيه في شعره ويعمل إيه في لحيته. إنا لله وإنا إليه راجعون، وكأنه صار مخنثا، وكأنه صار مخنثا. ثم أن الشاب يرتدي ما يسمى بالبنطال يفصل عورته تمام التفصيل. فحينما تنظر البنت المسكينة التي في 18 من عمرها وفي 20 من عمرها إلى شاب بهذه الكيفية، ألا ترغبه؟ قلت له: لا أصل بنت مؤدية. اسكت اسكت أيها الكذوب الجهول، يا من تكذب على نفسك وتكذب على عباد الله. قلت له: إن الله أودع الرغبة في الرجال للنساء وأودع الرغبة في النساء للرجال، وهذه جبلة موجودة. ولذلك جعل الله قناتين: قناة حلالة وقناة حرامة. القناة الحلال النكاح، إيجاب وقبول ولو شهدين ومهر وإعلان. طب القناة الحرام السفاح ليزنى، أين لتصريف هذه الشهوة ب لكن بالضوابط الشرعية. هل لا تأخذ دكتوراه لكن بالضوابط الشرعية. ثم إننا أريد أن أهمس في أذنك وأقول إن البنت تتخرج من البكالوريوس ومن الليسانس ومن الماجستير، وإذا سألت عن نواقض الوضوء هل تعرفها كاملة؟ ها؟ والله لا تعرفها إلا إذا اهتمت بنفسها أو أبوها اهتم بها ودفعها إلى مجالس مثل هذه المجالس، صحيح ولا لا؟ ها؟ وإذا سألت عن الفرق بين الحيض والاستحاضة، ها؟ هل تعرف؟ قلت لها إن الدماء التي تخرج من قبل المرأة 3. ما هي هذه الدماء الـ3؟ لا تعرف إلا من رحم ربي وعصم، وقليل جدا ما هم. هذا واقع نحن نعيش فيه. طيب يبقى أين ثمرة هذا التعليم؟ أين ثمرة هذا التعليم؟ إن فروض الأعيان لا تعرفها، إن فروض الأعيان لا تعرفها. فبئس التعليم إذا كانت لا تعرف فروض الأعيان. أنا أتفضل السؤال مرة أخرى. وتسأل وتقول: قررت أن تطلب منه الزواج عندما أعجبت به، وتقول تريد أن تترك له رسالة في مكتبة المدرسة وتخبره بأنه في الشرع طلب المرأة للزواج، فإن قبل ذلك ستقبل وإلا ستصرف الأمر عن ذلك. أولا الإعداد لا يأتي إلا بعد الابتدائي، ففي مقدمات للوقوع في هذا الخطر. المقدمات الاختلاط، المقدمات ايه؟ الاختلاط. يبقى لابد ان نعالج المشكلة الاساسية بمحوها، دي رقم واحد، وهذا ليس في ايدينا ولكننا نذكر انفسنا وغيرنا ونوجه ونرشد. طيب دي رقم واحد. طيب رقم اثنين: هل يجوز للمرأة ان تخطب الرجل؟ يجوز لوليها ان يخطب لها: اني اريد ان انكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وكما خطب عمر رضي الله عنه لحفصة أبا بكر وعثمان، فشرف الله حفصة بسيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أي نعم. فإذا يجوز لولي المرأة إن كان أبا أو أخا أو عما أو ابنا أن يخطب لها، أن يخطب لها. طيب هل من الممكن أن تشير البنت لوليها أنها ترغب في رجل كذا؟ هو هي من الممكن أن ترغب المرأة في رجل دون أن ترى سمعت عن صلاحه، عن تقواه، عن كرمه، عن مروءته، عن فحولته، عن أمانته، عن صدقه، خدت ازاي؟ فلما سمعت بهذه الصفات المباركة رغبت فيه. فكما أن بنتي الرجل الصالح قالوا للرجل الصالح أبوهم يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الإيه؟ الأمين. يبقى هذه إشارة، يبقى هذه إيه؟ إشارة، إشارة يعني ملؤها الأدب وملؤها الحياء. وجاءت إحداهما تمشي عليه كأن الأرض نسجت من خيوط الحياء، كأن الأرض نسجت من خطع، وجاءت إحداهما تمشي على استحياء. أين؟ ورحم الله أيام الحياء، ورحم الله أيام الإيه؟ فقد أدركنا هذا، أدركنا هذا من 50 عاما. المرأة إذا كانت تمشي ولاقاها رجل يعني تم جلسة بجوار الحائط كده وتضير ظهرها، خطر زي الآن تضع المرأة عينيها في عيني الرجل إلا من رحم ربي. وأنت تقول إيه؟ تقول الرجل ده بده تص في عينه، الله، ما أنت اللي بتنظري له. ألم يقل ربنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فكما أمر الله الرجل بغض البصر وحفظ الفرج، أمر الله المرأة بغض البصر وحفظ الفرج. ختمنا أين؟ فخلاصة القول برقم 1 الإعداد لا يأتي إلا بعد الابتدائي، وبالتالي هناك أساس في المشكلة هو الاختلاط، لا بد من محوه، وهذا ليس في أيدينا ولكن نملك التذكير لأنفسنا ولغيرنا من الأم. طب رقم 2 من الممكن للولي إن كان أبا أو أخا أو ابنا أو عما أو غير ذلك أن يخطب لابنته الرجل الذي يظن فيه الصلاح، هذا رقم 2. طب رقم 3 إن كان الرجل أهلا، أهلا لهذا، لأن ممكن أنت تخطب بعض الناس لابنتك أو لأختك لموليتك ثم إذا حدث إشكال بينه وبينها، والله ما كنت أريدك، أبوك ولا ألح عليه، خطر أنت زي هذا، فيه اعوجاج أم استقامة؟ اعوجاج في كلامي هذا، إنه ينبغي أن يجل أباها الذي تشبه بالفاروق عمر، إنه ينبغي أن يجل أباها الذي تشبه بسعيد بن المسيب إمام التابعين، صحيح ولا لا؟ يبقى لابد أن يكون عارفا من هو عمر رضي الله عنه ومن هو سعيد رحمه الله، ولماذا رغب في هذا وزهد في هذا. هذه المعاني القرآنية النبوية السلفية تكون متحققة فيه، فحينئذ يكون متأهلا أن يخطب لموليتك. إذن لابد أن تتروى وتتأنى، فليس معنى أنه ملتحي أو معمم أو ذو سواك أو قميص قصير مع إجلالنا لهذا، مع إيه؟ إجلالنا لهذا وطلب ومطالبة أنفسنا وغيرنا من المسلمين بهذا، فليس معنى ذلك أنه متحقق فيه ما أشرنا إليه، فعلى الإنسان أن يتروى. طب بعد الكلام الطويل ده تفعل؟ لا تفعل، لا تفعل. طب لماذا لا تفعل؟ لأن هذا فيه فتح باب شر، فتح إيه؟ باب شر، وربما يكون ضعيف الدين فيتهمها بما هي بريئة منه كبراءة الذئب من دم يعقوب، ثم يهددها ثم يطلب منها ما حرم الله ثم تضعف ثم تصير مصائب، فنريد أن نسد أبواب الفتن والفساد، إن الله لا يحب الفساد. نعم والله أعلم. تسأل وتقول ما هي شروط الجوارب التي يصح المسح عليها في السماكة؟ طيب نجيب على هذا، تفضل يا أخي، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا بايا ربنا يبارك فيكم. أنا عندي معلش أسئلة. السؤال الأول، وقت على غبي والبس. الجواب عن هذا لا يجوز، فلا يجوز لرجل أن يقف على غسل امرأة ولو كانت من محارمه، إلا الزوج يغسل الزوجة والزوجة تغسل الزوج. أما يعني واحد يغسل بنته أو أمه أو عمته أو خالته أو أخته أو كذا، لا يجوز هذا شرعا، لا يجوز هذا شرعا. إذن هذا خطأ، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، ورحم الله والديه ورحم الله أمك. يا رب يا هات السؤال الثاني. نقول له الكلام. نعم. الوقت اللي بعد والدك الله يرحمها ما ماتت، هي لسه متوفية بقالها 10 أيام كده. الله يجعل قبري والدي وقبرها روضة من رياض الجنة. آمين يا رب، آمين يا رب. المفروض أختي، لي أختي يعني، كانت تاخد علاج من العلاج بتاع والدتي. كويس. والعلاج غالي يعني مش رخيص. كويس. كويس. اتصلت عليه وقالت له ان انا في الصيدليه اهو مش لاقيه العلاج، وهي عارفه ان في علاج جديد، ما رضاش يديلها منه. طيب هو بارك الله فيك، ينبغي ان يصل رحمه، واعطاؤه للعلاج من صله الرحم بعد استسماح الورثه، حتى الله تعالى قال في القران: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم، اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. وبعدين احنا ندعو الله لانفسنا وله بالهدايه. هذا السؤال الثاني، هات الثالث. يا رب. الثالث ان هو كانت والدتي اصلا، احنا كنا والدتي كانت ست مسنة، وكان والدي تعبان وخدمناهم يعني ما شاء الله تبارك الله 17 سنه. هنيئا لكم بهذا الشرف. يا رب يا رب يا رب يا فضيله الشيخ. الله يتقبل. يا رب، امين يا رب. وبعدين فهو جه في السنه ونص الاخرانيه بعد 17 سنه. ايوه. ووالدتي قعدت خالص. فاحنا البنات كلنا كبار. ايوه. يعني انا عندي 70 سنه دلوقتي. اطال الله عمرك على الطاعه. يا رب يا رب. واختك اللي اكبر منا عندها 75، واللي ورايا في الستينات. وكمان اللي ورايا في الستينات. طبعا هي قعدت خالص، ما احناش هنقدر نلبسها الحفاضه لا مؤاخذه. كويس. فهو جه وجه عشان يبقى معانا، فبقى يغير لها. كويس. وبعدين احنا بفضل الله ما اثرناش فيها نهائي. طب وما السؤال في هذا يا اختاه؟ السؤال حضرتك، ما هو لازم تسمعني الكلمتين ده هم عشان حضرتك السؤال اجابته هتديني عليه. مثلا انا اختي الكبيره بنقوم بالليل شويه بفضل الله نصلي، بنصلي النوافل كده في الوقت اللي احنا ما بنعملش لها حاجه فيه، الوقت اللي هي نايمه فيه. طبيعي. كويس كويس. هو لا، اللي بتخدم امها ما تصليش النوافل. اقعد معاها يا ابني، يا ابني انا ما قصدتش. طب الجواب عن هذا، اذا كانت الام نائمه فلا بأس بصلاة النوافل، وهذا أمر مستحب، علما أن خدمة الأم واجبة، والواجب والمستحب إذا اجتمع قدم الواجب على المستحب. أما وأنها نائمة وأردنا أن نعمر الوقت بالنوافل، أولا طلبا للأجر، ثانيا طلبا للمعونة من الله ببركة هذه النوافل والدعاء، فهذا شيء حسن، هذا شيء حسن. وهو مخطئ في ذلك إن كان الكلام على ما تفضلت أنت به، والله أعلم. هذا السؤال الثالث، هات الرابع. ربنا شاء، لا ده لسه بقية للسؤال. وطردنا بقى. أنا وقت دي طردنا. طب كويس. ولا ينبغي له أن يطردكم، وينبغي أنتم أن تقابلوا السيئة بالحسنة وتصبروا، فإن الله تعالى قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ومن الأخلاق أن تدعو الله لكم وله، وأن تصبروا على أذاه، عل الله أن يشرح صدره إلى الحق والخير، والله أعلم. المشكلة أنه ما كانش برضه يخلينا نروح البيت. على كل حال أخذتم الأجر، وهو يأثم إن صدقتم في قولكم. كلام جيد. كلام جيد. قلت له يا ابني والله انا نسيت الكلام الجواب فعلك فعل جيد، هات ما بعد ذلك. طيب في صلاة سمعت عن لسه من يومين اثنين اسمها صلاة الغفلة. صلاة الغفلة هذه صلاة مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان. مبتدعة؟ يعني لا تصليها، ما فيش حاجة اسمها صلاة من صلاة الغفلة. والجواب كما سمعتي، لكن الإنسان لو أذنب ذنبا وتاب وتوضأ وصلى ركعتين هذا لا حرج فيه إن شاء الله وشيء حسن. أما صلاة الغفلة لا يوجد صلاة تسمى صلاة الغفلة. نعم، أهلا وسهلا بك وبكم. نعم تفضل يا أخي المتصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارفع صوتك الله يبارك في عمرك. انت تسافرين كم كيلو تقريبا؟ طيب، ما هو حضرتك انت مثلا لو وقت الظهر ممكن تصلي الظهر مع العصر جمعا وقصرا في المكان الذي ستصلين اليه ان شاء الله، حتى تصلي قائمة، لأن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة. أي نعم. إذا كان الفرض سيخرج وقته فجاز لك أن تصلين في القطار قائمة إذا وجد مكان، وإذا لم يوجد مكان للقيام ستصلين جالسة، وذلك لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى الجواب رقم واحد، الأصل أن تصلي جمع تقديم أو جمع تأخير. رقم اثنين، إذا كان وقت الفرض سيخرج وأنت في الركوبة في السفر فستصلين في الطائرة أو في القطار. رقم ثلاثة، ستصلين في مكان تتمكنين فيه من القيام. أربعة، إذا لم يوجد مكان تتمكنين من القيام جاز لك أن تصلين من باب قوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله أعلم. حسنا. نعم تفضل. ما هي شروط الجوارب التي يشق المسح عليها؟ الجواب نجيبه إن شاء الله. تفضل أيها المتصل. تفضل أيها المتصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. تفضلي. أيوه. اللهم احفظها وعجل لها بالرجل الصالح الذي يتسبب في إسعادها. هي عندها كم سنة؟ عندها طبعا عندها 20، والمتقدم كم سنة؟ أيوة. هل هي راضية به؟ هو في حافظ قرآن وليس على خلق القرآن، وفي حافظ القرآن وهو على خلق القرآن، لكن هي راضية فيه؟ يعني هي راضية فيه مش كده؟ اتوكل على الله. والرجل كل ما كبر كل ما كان عاقل، يعني كل ما كان عاقل، ومعظم الشباب في الوقت ده لا يصلحون للزواج لتسرعهم في الطلاق وتسرع البنات في الطلاق، لأن الفضائيات والشبكة العنكبوتية أثمرت ثمارا سيئة مرة. أين والرجل حينما يكون كبيرا في 38 يكون أكثر تعقلا وأكثر توازنا، فما دام رجلا صالحا وهي راضية به فعلى بركة الله. الله يبارك حضرتك. الله يثبتها. اللهم اسعدها به واسعده بها. الله يصلحني ويصلح اولادي واولادك واولاد المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. رفع الله قدرك. واياك حياكم. امين امين امين امين. الله يرضى عنك. حياكم الله. تفضل يا المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفرم. حياك الله بياك. تفضل. حضرتك أنا 38 معاني. وربنا وسبت رسول الله مش قادر اصلح حال ولادي، ولادي مش عايزين يصلوا، ولادي عندهم 12 سنه و13 سنه، ولد صغير هو اللي بيصلي ومش قادر. حضرتك بتشتغل ايه؟ انا طالع على المعاش 38 سنه وطالع على المعاش؟ طب صل على الحبيب قلبك يطيب عليه الصلاه والسلام. امتى قم؟ قبل الفجر كل يوم بثلاث اربع ساعه كده، وتوضا وقف بين يدي الله، صلى ركعتين في ركعتين. لو حبيت تقرا من صدرك اقرا، حبيت تضع المصحف قدامك تقرا منه وانت بتصلي قيام الليل افعل، وانت ساجد ابكر ربنا ان يصلحني ويصلح اولادك. خدت ازاي؟ اي نعم. والوقت ده اللي هو الثلث الاخير من الليل ربنا بيتنزل فيه تنزل يليق بجلاله، ويقول عز وجل: هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستعيذ فاعيذه. فالدعاء ان شاء الله مستجاب، ده رقم واحد. رقم اثنين، تستمر في دعوة الاولاد في تذكيرهم. اي نعم. رقم ثلاثة، اللي يجي يصلي اعمل له هدايا قدر استطاعتك، هدايا قدر استطاعتك، واثني عليه وامدحه بما هو فيه. وانت في المسجد ستجد اولاد في اعمار اولادك، سلط الاولاد الصالحين الذين في المسجد على اولادك وصاحبوهم ويجرجروهم الى بيت الله عز وجل. والامر يحتاج الى دعاء ودعوة وصبر. الى دعاء واحد، اثنين دعوة، ثلاثة ايه؟ صبر. وتواصوا بالحق وتواصوا ايه؟ بالصبر. وان شاء الله سيهدي الله اولادك بفضله عز وجل بالدعاء والدعوة والصبر والهدية. اي نعم، سيكون الخير. بعد فترة من الزمن لو احتاج الامر الى الشدة لا بأس ان تشتد. علموا اولادكم الصلاة لكم؟ لسبع. واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فبعدما تبذل وسعك وطاقتك وجهدك ولم يتجاوب معك اضرب، لا حرج، ضربا غير مبرح، تعلمهم فيه انك غاضب عليهم اذا لم يصلوا ويستقيموا على امر الله. ولكن بين لهم انني اريد ان تصلوا لتتحصلوا على رضاء الله، والتحصل على رضاء الله به جنة الله، وجنة الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبالصلاة والاستقامة على أوامر الله تتحصلون على ما في خزائن الله، وجميع الخزائن فقط بيد الله. خزائن الصحة والمرض بيد الله، خزائن الغنى والفقر بيد الله، خزائن السعادة والهم بيد الله، خزائن الرفع والوضع بيد الله، خزائن حب الناس وبغضهم بيد الله. فجميع الخزائن بيد الله. فإذا أنتم استقمتم على أمر الله يسر الله لكم ما تريدونه في إطار شريعة الله. نعم. طب لو أنا بدأت معهم وأهل زوجاتي يخدمون أولادي وزوجاتي علي بطاعة الله، لا لا لا لا تخلط أولادك بأهل زوجتك أخوالهم الا وانت موجود، ويكون عشر دقائق وانتهينا من باب صله الرحم. يخببوهم يعني يفسدوهم يا اخوانا، فاذا كانوا يفسدوهم فلا يذهبوا عندهم وحدهم، بل لابد ان تكون انت معهم، والمده تكون قصيره ربع ساعه عشر دقائق، وانت تعمر الوقت بالايه؟ بدعوه الاخرين الى الله. حسنا. اسال الله ان يصلحني وان يصلحك ويصلح لك اولادك بفضله ومنه وكرمه. يا رب، يا من هديت عكرمة ابن ابي جهل الى الاسلام فصار صحابيا، اهد هؤلاء الابناء الى كمال الاستقامة وتمام الهدى. الله يحييك، حياك الله. نعم نعم، تفضل ايها المتصل، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الذي أحببتني فيه وحياك الله. آمين. بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا طالب كلية الطب. وفقك الله ونفع بك. وبعد كلية، مش في كلية أنا فيها عموما يعني، أيوة بيصوروا فيديوهات للمنهج بتاعنا وبينزلوه على النت، أيوة بشرحهم أحسن من شرح الكلية. إيه؟ بتسجل الحاجات دي وبتنزلها مجانا للناس، إن هي الحاجات التانية بتبقى بفلوس. في منهم ما بيبقاش، في من الدكاترة دول ما بيبقاش مسامح إن هو إن أنا أسمع الحاجات دي من غير ما أدفع له فلوس. الذي يظهر لي والله أعلم في هذا أن الإنسان لو كان عاجزا عن شرائها وأنزلها لنفسه دون أن يتاجر فيها، فأرجو من الله أن لا يكون في ذلك بأسا، إذا كان فقيرا واحد وغير قادر على شرائها. فالذي يظهر لي والعلم عند الله أنه يجوز إن إنزال هذه المادة دون المتاجرة فيها أو إعطائها إلى غيره. أين هذا الذي يظهر لي والله أعلم. حسنا تفضل. صلاة العصر ممتدة ما لم تغرب الشمس، ما لم تغرب ايه الشمس، لكن الصلاة لها وقت جماعة اللي هي الجماعة الاولى، ولها وقت فضيلة، ولها وقت كراهة، وكراهة تحريم، ووقت حرمة. اي نعم. فعلى الانسان ان يكون من اهل صلاة الجماعة في المسجد، للجماعة الاولى في المسجد. اي نعم، لان الله تعالى قال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يبقى الاجابة واحد ان صلاة العصر وقتها يمتد الى قبيل غروب الشمس. اثنين، الصلاة لها وقت فضيلة وكراهة، وكراهة تحريم وحرام. ثلاثة، الأصل في المسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة. أربعة، إن فاتته الجماعة فليبادر بصلاتها. خمسة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر قد حبط عمله. ستة، من أهل العلم من قال من ترك الجماعة فيها. سبعة، من أهل العلم من قال من تركها بالكلية. ثمانية، من ترك صلاة العصر فقد وتر أهله وماله، أي فقد الأهل والمال. عشرة، من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الصبح والعصر. والله أعلم. جزاك الله خير يا مشرف. وجزاك حياك الله يا دكتور. نعم. ما هي شروط الجوارب التي يصح المسح عليهم؟ الجوارب أهل العلم لهم فيها قولان. القول الأول أن يكون ساترا لمحل غسل الفرض من القدمين. اثنين، أن يكون مما يمكن تتابع المشي عليه. إلى ذلك ذهب أكثر العلماء. والقول الثاني، هناك من أهل العلم قال حتى ولو كان في الجورب ثقوب فيجوز المسح عليه ما دام قد لبسه على طهارة، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في غزوة ذات الرقاع كانوا قد جعلوا على أقدامهم لفائف ولبس ولفوها على طهارة، ومع ذلك كانوا يمسحون عليها. ومن هنا فقد مثلا أفتى شيخنا فقيه الزمان محمد بن الصالح العثيمين رحمة رب العالمين على والدي وعليه وعلى سائر علمائنا، قولوا أمين، بجواز المسح على الجوربين اللذين ارتديتهم على طهارة ولو كان خفيفين. والله أعلم. تقول أختي يريد زوجها أن يكتب لها توكيلا أو يكتب لها الشقة، لأنه خايف أن ابنه الكبير يؤذي إخوته وهم صغار، وقد أعطى إخوته الكبار كل ما لديه من أموال وهو يريد أن يحفظ لهم حقهم، هل هذا جائز؟ الجواب بحول الملك الوهاب. إحنا عندنا حاجة اسمها هبة وحاجة اسمها تركة. الهبة أن يهب الأب لأولاده ويسوي بين الذكر والأنثى في الهبة على قول جمهور أهل العلم. فإذا أعطى للولد فدان أعطى للبنت فدان، وإذا أعطى للولد شقة أعطى للبنت شقة بنفس المستوى نفس المكان. وعند الحنابلة أن الهبة كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، خلاف قول الجمهور. وبارك الله فيك. وأما التركة، سميت التركة بعدما يتركها الإنسان بالممات، فتكون ميراثا هذه التركة، فتقسم بحسب شريعة الله عز وجل. وبالمناسبة بعض الناس يقولون شريعة السماء، عدالة السماء، إرادة السماء، وهذه ألفاظ محدثة، ألفاظ محدثة. بعض الكتاب الإسلاميين رحم الله من مات منهم وغفر الله لمن كان حيا منهم، يعبر بهذه التعبيرات أين ويظن أنه بذلك يكون بليغا، والحقيقة أننا نقول شريعة. نبه على ذلك العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله تعالى عليه في معجم ألفاظ المناهي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الله يرضى عنك. قل لا إله إلا الله. طب قل لا إله إلا الله يا محمد. يا حبيبي احنا لما نحلف نحلف بربنا، يعني انت حدث عندك سبق لسان قلت والنبي الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. انت ما تقصد، لا تقصد، ولكن ده غلط، وانت اسمك على اسم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما تيجي تحلف تقول والله، ما تقولش والنبي. واسأل الله ان يجعلني واياك والسامعين والمشاهدين والمشاهدات على طريق سيدنا محمد ظاهرا وباطنا بالإخلاص في الأقوال والأعمال. نعم تفضل يا محمد. الله يسلمك حبيبي. نعم سلامكم الله. زوجي عمل لبنتي عقيقة وهي صغيرة، وأخبرته أنه من السنة ذبح خروف أو شاة، ولكنه ذبح عجل صغير عمره 3 شهور، فهل هذا يجزئ؟ وأيهما أفضل، طهوها أم دعوة الناس ثم دعوة الناس أم توزيع؟ الجواب بحول الملك الوهاب. العقيقة سنة مؤكدة على القادر عند جمهور أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرهون بعقيقته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وواجبة على القادر عند طائفة من أهل العلم. هذا أولا. وثانيا للذكر شاتان وللأنثى شاة. وثالثا من قال بجواز ذبح العجول أعزكم الله قاس هذا على الأضحية والهدي، قاس هذا على الأضحية، والأصل أن يكون على الذكر شاتان وعلى الأنثى شاة. ورابعا العقيقة تكون في اليوم السابع، فإن لم يتيسر في اليوم 14، فإن لم يتيسر في اليوم 21، فإن لم يتيسر في أي يوم من أيام عمره عند التيسير. أي نعم. وخامسا قد اشترط بعض أهل العلم في شروط العقيقة شروط الأضحية، بمعنى أن الماعز يكون أتم عاما ودخل في العام الثاني، وأن الضأن يكون قد أتم 6 أشهر ودخل في السابع، وأن البقر أتم 2 سنين ودخل في الثالث ويجزئ عن 7، وأن الإبل أتمت 5 سنين دخلت في الثالث ويجزئ عن إيه؟ عن 7. وذهب بعض أهل العلم إلى أن شروط العقيقة ليست كشروط الأضحية، بل الأمر فيها واسع. ثم العقيقة يجوز أن توزع لحما نيئا غير مطهي، ويجوز أن توزعها لحما مطهيا، ويجوز أن تجمع الناس عليها، والأمر في ذلك واسع، والمهم أن توفق إلى الذبح تقربا لله عز وجل، الذي قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقال جل وعلا فصل لربك وانحر. هتقول لي ده الأضحية، أقول لك نعم صحيح، لكن أنا ببين لك يعني أن النحر لا يكون إلا لله، فإن صرف الذبح لله كان توحيدا، وإن صرف لغير الله كان شركا، فلا يصرف لنبي مرسل ولا لولي مقرب ولا لحجر ولا لشجر ولا لملك ولا لعفريت ولا جن ولا شيطان أو ما شاكل ذلك، فإن العبادة تصرف لمن أنزل قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والله أعلم في ذلك. أحبكم الله. تقول اعتاد زوجي أن يخرج 10% من راتبه شهريا كصدقة، ثم تدهورت حالته المادية وقعد عن العمل لمدة كبيرة قرابة السنة والنصف استدان خلالها، وتسأل وتقول أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص ماله من الصدقة، فهل هذه شبهة ما هي فيه الآن؟ الجواب بحول الملك الوهاب، ما وفق زوجك إليه ليس بواجب عليه، ولكنه أراد أن يتاجر مع الله، فهنيئا له بفعله هذا، وهو مثاب مأجور على قدر صدق نيته، هذا أولا. وثانيا، من أدراك أن المال قد نقص؟ فربما زوجك تصدق 50,000 مجموع صدقاته، كانت هناك مصيبة 300,000 سيبتلى بها، فرفعها الله عنه بفضله ثم بركة صدقته. ثم إن الصدقة ثبت في الحديث أنها تقي المرء من حر القبور، تقي المرء من حر القبور، وثبت في الحديث أن المرء يتظلل بذل صدقته يوم القيامة والناس حفاة عراة غرلة ليس بينه وبين الشمس إلا ميلا واحدة وهو مظلل مستريح، وذلك بفضل الله أولا وآخرا ثم بركة صدقته قلت أو عظمت على قدر استطاعته. وهذا في الحديث، والحديثان صحيحان، والحديثان صحيحان. إذن هناك شيء مستور عنك، هناك شيء مستور عنك. ثم إنني وأنت نتصدق ليس من أجل زيادة أموالنا، ولكن نتصدق من أجل رفعة درجاتنا وتكثير حسناتنا ومحو سيئاتنا، وامتثالا لأمر ربنا الذي قال عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ضعيفا ولا، نحن نتصدق امتثالا لمن قال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، فيأتي الجواب ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فنتصدق لندخل السرور على مسلم، إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور، نتصدق لنفرج كربة من كربات الدنيا على مؤمن، من فرج عن مؤمن كربة من كربات الدنيا فرج الله عن كربة من كربات إيه؟ يوم القيامة. نتصدق لنطعم جائع، لأن هذا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. إذن بهذه النوايا التي سردت بعضها على مسامع حضراتكم نتصدق والله أعلم. أحبكم الله. السؤال أخير سيدنا، تقول خالتي غير متزوجة وتسكن معنا في العمارة وقامت بتربيتنا وظلمت في ورثها وتريد أن تكتب لنا كل ما تملك ونحن بنات وليس لنا أخ، فهل هذا يجوز؟ الجواب بحول الملك الوهاب، إذا أرادت هذه الخالة أن تهب بنات أختها ما تملكه لأنهن قمن على خدمتها وشعرت تجاههن بالمودة والأنس والحب، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم الخالة أم، الخالة إيه؟ وهو القائل عليه الصلاة والسلام العم صنو الأب، العم إيه؟ يعني مثل الأب تماما بتمام. ولم تقصد بذلك أن تهرب من تقسيم الشريعة فلا حرج في ذلك، فلا حرج. تفضل أيها المتصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، الحمد لله في نعم. وإياكم. بعد إذنك فضيلة الشيخ، بالنسبة لحضرتك عارف أي كومباوند دلوقتي بيشرط شرط إن هو يضع المشتري وديعة في البنك ايه؟ يتم الصرف على هذا الكومباوند من صيانة وغيره. يا اخوانا كومباوند يعني ايه؟ يعني سور كده وفي مثلا حوالي 50 بيت او اكثر، او 50 فيلا، 50 مش عارف ايه، او اكثر او اقل. فاللي بيقولوا عليه كومباوند ده باللغة العجمية له ايه بعض الشروط، بيقولوا عليها بالعجمية بروتوكول. هل تسمعني؟ اي نعم. على كل حال يأتي هذا، وان كان من توفيق فهو من الله وحده، وان كان من خطأ او زلل او سهو او نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. واعلموا ايها الكرام اننا على موعد مع الفتاوى غدا ان شاء الله في نفس هذا الموعد. بارك الله فيك.